بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة التوبة أو براءة، وصلنا عند الآية 19 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة الخير وإن لم ينتفعوا بها، وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله. وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين. لا يستوون عند الله، أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله، فكيف يدعون أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. سماهم ظالمين، فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا. ثم صرح بالفريق الفاضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا إلى آخره، أي الجامعون بين الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، أعظم درجة عند الله، أي أحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة، وأولئك المتصفون بالصفات المذكورة هم الفائزون، أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من أهل الشرك. وإن كانوا، أي هؤلاء المشركون، يسقون الحجيج ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، أي الأسير. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية، يعني أن ذلك كان في الشرك، فلا أقبل ما كان في الشرك. يعني الآن يا شيخ فهد، لو جاء كافر وعمل ما عمل من أفعال الخير وتبرع بما تبرع من الأموال في إيواء اليتامى وفي إغاثة الملهوفين، هو مسلم غني لكنه لم يصنع ذلك، موحد يصلي يؤمن بالله عز وجل، من خير عند الله؟ المسلم. انتبه، يعني هذه أفعال خير فعلها لكنها لا تقبل عند الله يوم القيامة، حابطة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا مقارنة بين المسلم وبين الكافر، لا يستوون أبدا. وهذا من الإشكالات الموجودة في هذا العصر، أنه يقول لك: معقول هذا كافر ويصنع ويصنع ويصنع ولا يدخل الجنة، وهذا مسلم لا يصنع شيئا ويدخل الجنة؟ يعني هكذا الميزان عندهم. لا، لو كان فيه خير هذا الكافر لا أسلم، وحد الله عز وجل وصرف الحق لصاحبه، لكنه كافر. لذلك ربنا قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يعني هذا الكافر الذي لا يصرف حق التوحيد لله عز وجل، لو أنه تعامل مع واحد من هؤلاء الذين يقولون كيف هذا يدخل الجنة، لو تعامل لا يدخل الجنة، كيف هذا الكافر الذي يفعل الخير لا يدخل الجنة، لو تعامل معه فأكل حقه، إيش بقول؟ بقول في 60 داهية، لكنه لا يلتفت إلى حق الله عز وجل. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين، والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين، نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، ونهت المؤمنين أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعة إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا، ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم، فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قل أحب إليكم هكذا أحب إليكم أو تقول ومساكن ترضونها، تأتي بآخر يعني الشيء وهو المساكن، وهذه آية المحبة الثمن لأن ذكر 8 أشياء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. نعم قل ومساكن ترضونها أحب. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعشيرتكم عشيرة الرجل قرابته الأدنون، وأموال اقترفتموها الاقتراف الاكتساب، والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها، والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان، ومساكن ترضونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاشتغلتم بها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والهجرة والجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم. وفي هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار واهية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. والعينة نوع من أنواع الربا. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أي إذ أعجبتكم كثرتكم أما فيما قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة، فكثرتهم لم تعجبهم، لأنه يوم بدر كانوا 315 والمشركون يعني 1000، فكان عددهم قليل. يوم حنين كانوا كثيرين، وحنين واد بين مكة والطائف، التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفار هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون 12,000 مقاتل، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، ثم انهزموا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان ابن الحارث. هذا أبو سفيان بن الحارث يختلف عن أبي سفيان بن حرب، إيش بيجي هذا؟ إيش بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو سفيان بن الحارث أخوه من الرضاعة. أبو سفيان بن الحارث هذا أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. أبو سفيان بن حرب معروف أبو معاوية خال المؤمنين، وهو أبو أم المؤمنين أم حبيبة أبو سفيان. طيب، ثم وأبو سفيان ابن الحارث، ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، المعنى أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم من الخوف والوجل، ثم وليتم مدبرين أي انهزمتم مولين أدباركم إلى جهة عدوكم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم، حتى وقع منهم الاجتراء على قتال الكفار، على قتال المشركين. المراد من ثبت منهم فلم ينهزم، ومن رجع وقاتل وهم الأنصار. وأنزل جنودا لم تروها هم الملائكة، وعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك، أي من بعد هذا التعذيب، على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك والظلم والأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده، فلا يقرب المسجد الحرام، أي لا يدخل الحرم المكي ومنه المسجد الحرام ولو لحج أو عمرة، فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو يدخلوا الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، لأنهم نجس، والمساجد طاهرة مطهرة، ونهي المشركين أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثمامة بن أثال في المسجد وكان كافرا، وكان يتلقى الوفود، كذلك بعد عامهم هذا سنة 9، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم، فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة 10 للهجرة. وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر، وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم من الحج وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر، وقالوا من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، وأسلمت العرب، فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به، وأغناهم بالفيء، وأحل لهم الجزية، كما يأتي في الآية التالية. لذلك الآن بعض الدول تخاف مثلا من أمريكا أن تقطع عنها مساعداتها. طب أين الله عز وجل؟ مثلا الله يغني الناس من فضله سبحانه. أو بقولوا إحنا إذا قطعنا التعامل بالربا، طب كيف سنعيش اقتصاديا؟ يا أخي المغني هو الله عز وجل، لا يكون الإغناء بالحرام. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، فبين الذنب الذي يوجب العقوبة، ولا باليوم الآخر، أكد الذنب في جانب الاعتقاد، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي من الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار، ولا يدينون دين الحق، فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب، تأكيد للحجة عليهم، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وتؤخذ الجزية أيضا من المجوس لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقال مالك: يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفور حتى يعطوا الجزية. الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة بدار الإسلام، ومقدار الجزية راجع إلى تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها، عن كل رجل بالغ مقدار معلوم، وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة عن يد مواتية غير ممتنعة، وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا وهم صاغرون. المعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا، فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجابي المسلم. الآن بيعترضوا على الجزية، يعني بعض الضالين يعترض على الجزية، مع أنه في بلاد الكفر يفرضون الجزية على الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير إلى آخره. طب وهذه مفروضة في مقابل دفاع الدولة المسلمة عن هؤلاء الكفار ومنافحته عنهم، في مقابل إقامتهم في الدولة المسلمة، وعن كل رجل بالغ ومقدار يعني مناسب للجميع. لكن سبحان الله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير بن الله، قالوا هذا عندما جاء عزير فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيانهم لها. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوا هذا لما رأوا من إحيائه للموتى مع كونه من غير أب. ذلك قولهم بأفواههم، أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان، كان مجرد دعوة ليس فيها إلا كونها خارجة عن الأفواه، خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها. يضاهئون قول الذين كفروا، شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم اللات والعزى ومنات بنات الله والملائكة بنات الله. قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك. وقيل المعنى لعنهم الله أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، وطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى، فنسخوا بذلك ما في كتب الله، فكانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابا لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب. أخرج الترمذي في سننه وحسنه عن عدي بن حاتم الطائي. عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. والمسيح ابن مريم، أي اتخذه النصارى ربا معبودا، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا، أنه قالوا عزير ابن الله. طبعا هذا قالوه يعني عندما يعني كما ذكر هنا أملى عليهم التوراة عزير بن الله. قد يأتي آت الآن يقول اليهود الآن لا يقولون عزير بن الله، طبعا على التسليم أنهم لا يقولون، لا ندري يعني هل يعني أنهم مسلمون؟ لا، حتى لو ما قالوا عزير ابن الله هم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم كفار. النصارى لا، موجود وإن كانوا طوائف وفرقا، لكن موجود أنهم يقولون أن المسيح هو ابن الله وأنهم اتخذوه ربا. والمسيح ابن مريم، أي اتخذه النصارى ربا معبودا، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، أي وما أمر الأحبار والرهبان وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده، فكيف يكونون آلهة؟ أو فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟ سبحانه عما يشركون، أي تنزيها له عن الإشراك في طاعته وعبادته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا نوع آخر من ضلالهم، وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي دينه القويم الذي ينير للمؤمنين به سبل النجاة والفلاح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده، ودين الحق وهو الإسلام الذي هو الاعتقاد الحق والتوحيد الصرف والخالي عن صرف العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيما، ليظهره أي ليعلي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك ولله الحمد. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.